سألت صاحبي أين صليت الفجر اليوم؟ لم يستطع الإجابة. توجه خلف السيارة، توضأ ثم صلى. سبحان الله سبحان الله، لم يبق على صلاة الظهر إلا قليلا، وصاحبي لم يصلي الصبح إلى الآن. أي حياة هذه؟ وكيف سيكون حاله لو مات على هذه الحال؟ وفي ذمة من سيكون؟ إن صلاة الفجر تشتكي حجرا ومقاطعة لشباب المسلمين وشيبهم ونسائهم وأطفالهم. إنك لتحزن أشد الحزن على حال الأمة وهي تمر في أحلك الظروف وأشد المواقف، وإلى الآن لم ترجع إلى ربها، إلى الآن لم تراجع حساباتها. لي فيك يا ليل آهات تردد، أواه لو أجلت المحزون أواه، أن التفت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوفا جناحا. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال سبحانه: